بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الخامس: لا نسلم الحصر في الحدوث والوجود. كان الكلام في الدليل الذي أقامه الأشعري لإثبات الرؤية البصرية. تقدمت بعض الإشكالات، أولا تقرير الدليل العقلي، وقلنا أنه ضعيف من وجوه. تقدمت بعض الإشكالات على هذا الوجه أو على هذا الدليل. انتهينا إلى الإشكال الخامس من باب قراءة الكتاب، وإلا حيث أن الإنسان يضيع وقته في هذا المطار، لكنه باعتبار أنه حتى لا يبقى الكتاب مقارين من نفر شيء، لكن جوزناها ما نحتاج له. الإشكال الخامس يقول: لا نسلم الحصر في الحدوث والوجود، لأن المستشكل أو المستدل قال بأن الوجه في صحة رؤية الهري والعرق إما الوجود وإما الحدوث. نقول الحصر ليس بحاصر، لا دليل على أنه الوجه في صحة الرؤية إما الحدوث وإما الوجود، لعله ليس هو الوجود ولعله ليس هو الحدوث، بل هو أمر ثالث وهو الإمكان. إذا استطعتم أن تثبتوا أن وجه صحة الرؤية هي الحدوث أو الوجود، فإذا نفيتم الحدوث يثبت ماذا؟ الوجود. إذا استطعتم أن تثبتوا أن كل موجود إما جوهر وإما عرض، فإذا نفيتم العرضية عن الله تثبت ماذا؟ الجوهرية. ولكنه إذا لم تستطيعوا أن تثبتوا، أما ما استطعتم أن تثبتوا لنا أن كل موجود فهو جوهر أو عرض، بل كل موجود ما هوي فهو جوهر أو عرض، عند ذلك لا دليل على أنه إذا لم يكن جوهر، إذا لم يكن عرض فهو جوهر، إذا لم يكن جوهر فهو عرض. كذلك في المقام، إذا لم تثبتوا لنا أن وجه صحة الرؤية هي إما الحدوث وإما الوجود، فبنفي الحدوث لا يثبت الوجود، لعله أمر ثالث. وفي المقام نحتمل أن الإمكان، لأن الجوهر ممكن والعرض أيضا ممكن، الجسم ممكن والعرض ممكن، فلعل وجه الاشتراك في صحة الرؤية هو إمكانهما، لا حدوثهما ولا وجودهما. وحيث أن الواجب ليس بممكن، إذن لا توجد هناك علة مشتركة. الخامس: لا نسلم الحصر في الحدوث والوجود. إن قال الأشعري خب لا نعلم بغيرهما، قال وعدم العلم لا يدل على العدم، أنت لا تعلم ونحن نعلم، مع أننا نتبرع بذكر قسم آخر غير الحدوث والوجود وهو الإمكان، وجاز التعليل به. فإن قلت أن الإمكان أمر عدمي فلا يصح تعليل الرؤية بأمر عدمي. أجبنا عن ذلك ماذا؟ أن الرؤية أيضا أمر عدمي، فيصح أن يعلل الأمر العدمي بأمر عدمي، لأن عدم المعلول معلول لعدم ألا. قال وإن كان، وجاز التعليل بالإمكان، وإن كان عدميا لأن صحة الرؤية عدمية أيضا كما تقدم. السادس: لا نسلم أن الحدوث لا يصلح للعلية. الآن تندمنا عن كل الإشكالات السابقة، أنتم قلتم أن الحدوث لا يصلح للعلية، تقول لا نسلم ذلك. من قال لكم أن الحدوث لا يصلح للعلية؟ كيف يصلح للعلية؟ قال وقد بينا أن صحة الرؤيا عدمية والحدوث أنتم قلتم مركب من أمر عدمي ووجودي، فليكن الحدوث علة لصحة الرؤيا، عدمي وعدمي. لا نسلم أن الحدوث لا يصلح للعلية وقد بينا أن صحة الرؤيا عدمية على أن. خب الآن وجه آخر، من قال لكم أن الرؤية أمر عدم؟ على أن عفوا، من قال لكم أن الحدوث أمر عدمي؟ أخر من حقك أن تقول الرؤية ليست أمرا عدمي وإنما هي أمر وجودي، نقول أن الحدوث أيضا أمر وجودي. على أننا نمنع من كون الحدوث عدم لأن الحدوث عبارة عن الوجود المسبوق بغير للمسبوق بالعدم، وهذا على بعض المبانيتهم دون البعض الآخر، لأنه تكلمنا في نهاية الحدوث هل هو مسبوقية الشيء بالعدم لمسبوقية الشيء بالغير. على أي الأحوال السابع، لما لا يجوز أن تكون العلة هي الوجود ولكنه بشرط؟ لا لا بشرط، أنتم قلتم أن العلة، يقول سلمنا تنزلنا معكم أنه صح وجه الرؤية، صحة الرؤية هو الوجود، ولكن من قال لكم الوجود على إطلاقه علة للرؤية؟ لعل الوجود مع شرط علة للرؤية، ممكن أو غير ممكن. نعم، أن الوجود هنا بلا شرط إلا للرؤية، والوجود هناك مع شرط إلا للرؤية. فقد يقول قائلون أن الوجود مع كونه جسما إلا للرؤية، والله ليس بجسم، فهو ماذا؟ فهو لا يرى وإن كان موجودا مشترك في العلة، ولكن الشرط غير متحقق. السابع، لما لا يجوز أن تكون العلة هي الوجود ولكن بشرط الإمكان؟ العلة هي الوجود ولكن بشرط الحدوث، لا محذورة في ذلك، أو ذاك الشرط الذي ذكرناه. والشروط، فإن قلت هذه الشروط عدمية، نقول ذكرنا في محله في باب المقتضي والشرط أنه لا يشترط أن يكون الشرط أمرا وجوديا، بل قد يكون الشرط أمرا عدميا. والشروط يجوز أن تكون عدمية. المنع من كون الوجود شرطا، سلمنا معكم أن الوجود علة مشتركة للرؤية، لكن الوجود لو الوجودات تختلف، احنا عندنا نوع واحد وجود نوعين من الوجود، ها يقول عندنا نوعان من الوجود، موجود الوجود نفس حقيقته، وموجود الوجود ماذا؟ زائد على حقيقته. فلعل أن الموجود الذي وجوده عين حقيقته لا يرى، والوجود الذي وجوده زائد على حقيقته ماذا؟ يرى. الثامن، المنع من كون الوجود مشتركا لأن وجود كل شيء نفس حقيقة ذلك الشيء، وهذا الجواب مبني على أن الوجود مشترك. تتذكروا الإخوة في نهاية الحكمة ولا؟ في نهاية الحكمة أشرنا إلى هذا المطلب، أن الوجود مشترك معنوي لو مشترك لفظي، كان قول هناك يقول أن الوجود ماذا؟ مشترك لفظي. خب لو سألته ما معنى وجود الإنسان؟ يقول عين حقيقة الإنسان، ليس شيء آخر. ما معنى وجود البقر؟ يقول عين حقيقة البقر. فإذا والبقر والإنسان شيئان لو شيء واحد، فالوجودان شيئان. هذا يقول لأن وجود كل شيء نفس حقيقة ذلك الشيء، ولو سلم كون الوجود الممكن مشتركا قبلنا أن الوجودات الممكنة بينها اشتراك معنوي، ولكن نرفض أن يكون بين الممكن والواجب اشتراك معنوي. طبعا هذا الجواب جواب جدلي مو جواب برهاني، يعني يتم على القائلين بأنه بين الواجب والممكن يوجد اشتراك لفظي لا اشتراك معنوي، بعد ثم انفصل باعتبار هذا أصول المطلب موكولة إلى نهاية الحكمة. قال ولو سلم كون الوجود الممكن مشتركا، يعني مشتركا معنويا، لكن وجود الله تعالى مخالف لغيره من الوجودات، وهذا من قبيل خلط المفهوم بالمصداق. وجوده من حيث المصداق مختلف مخالف لغيره، لا من حيث المفهوم، خلط المفهوم بالمصداق. قال مخالف لغيره من الوجودات، لأن وجود الواجب نفس حقيقته، ولا يلزم من كون بعض الماهيات يعني الإمكانية إلا لشيء، يعني الرؤية، كون ما يخالف ذلك البعض وهو وجود الواجب إلا لذلك الشيء أيضا وهي الرؤية. لا ملازمة بين الأمرين. ولا يلزم من كون بعض الماهيات يعني الماهيات الإمكانية إلا لشيء يعني للرؤية، لجواز الرؤية، لصحة الرؤية، لا يلزم منه كون ما يخالفها. ما قال، لم يقل العلامة كون ما يخالفها، قال كون ما يخالفه، لأن الواجب ماذا؟ لا ماهية لها، مو له ماهية مخالفة لماهياتها، لا ماهية له. فلهذا أرجع الضمير إلى البعض، قال لا يلزم كون ما يخالف بعض الماهيات إلا، لأنه لا ماهية له إلا لذلك الشيء وهي صحة الرؤية. التاسع، لعله لكي تصح الرؤية لا بد أن يتوفر المقتضي ويوجد الشرط وينتفي المانع. احنا ما نكتفي ان يوجد المقتضي ويتحقق الشرط، بل لابد ان ينتفي المانع. لعله في الواجب سبحانه وتعالى المقتضي موجود والشرط موجود، ولكن المانع غير مفقودين. اما في غير الواجب المانع ماذا؟ مفقودون. حتى المانع ما هو؟ لعل وجوب وجوده هو المانع، لعل تجرده هو المانع، ونحو ذلك. التاسع، المنع من وجود الحكم عند وجود المقتضي، فإنه جاز وجود مانع في حقه تعالى للرؤية، إما ذاته لأنه واجبة الوجود، أو صفة من صفاته لأنه مجرد، أو قبول الحكم يتوقف يعني الرؤية على شرط كالمقابلة، والمقابلة تقتضي ماذا؟ الجهة، والواجب سبحانه وتعالى لا جهة له لا مكان له، إذا مفقود فيه هذا الشرط. أو قبول الحكم وهو جواز الرؤية يتوقف على شرط كالمقابلة هنا وهي في الرؤية، وهي تمتنع في حقه تعالى لأنه ليس قابلا للجهة والمكان والحيز، إذا فلا يلزم وجود الحكم فيه يعني جواز الرؤية وصحة الرؤية. هذا تمام الكلام في المسألة 20، وبهذا بحمد الله تعالى انتهينا من مسألة الرؤية ومتعلقات الرؤية. تبقى عندنا في المسألة 21 عدة صفات مرتبطة بصفات الأفعال، ونحن قد تكلمنا فيها مفصلا، فلهذا نحاول إن شاء الله بسرعة ننتهي من هذه الصفات الفعلية حتى ننتقل بإذن الله تعالى إلى الأصل الثاني من أصول الدين وهو العادل. قال في باقي الصفات، قال إذا ترجعون معنا إلى صفحة 290، هناك المسألة السابعة في أنه تعالى باق، قال ووجوب الوجود يدل على سرمديته ويدل على نفي الزائد. هذه كلها الشريك والمثل والتركيب والضد والتحيز والحلول والاتحاد والجهة وحلول الحوادث والحاجة والألم والرؤية والمعاني، وهذه كلها كانت معطوفة على قوله ونفي الزائد. حتى بعد أن انتهى من المنفيات، الآن يرجع مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى الثابتات، لأنه قال يدل على السرمديته يعني على ثبوت السرمدية له، الآن قال وعلى ثبوت الجود له. إذن وجوب الوجود التفتوا جيدا، من قاعدة واحدة المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه شيء يطلع، يطلع كل مطالب التوحيد. يعني يريد يقول إذا ثبت أن هناك موجود واجب الوجود يمتنع عليه العدم، فهذه القاعدة الواحدة، هذا المطلب الواحد يطلع منه ويستخرج منه ماذا؟ نفي كل الصفات التي هي صفات النقص، وإثبات كل الصفات التي هي صفات الكمال. وهذه كلها نفي الزائد الشريك مثل ضد تحيز جهة، هذه كلها صفات ماذا؟ صفات سلبية. وبينا فيما سبق أن الصفات السلبية مرجعها إلى سلب السلب الذي مرجعه إلى الكمال. الآن يريد أن يذكر بعض الصفات الثبوتية التي هي من صفات الأفعال، لأن الصفات الثبوتية التي هي من صفات الذات تقدم الكلام عنها مفصلا فيما سبق في العلم والقدرة والحياة والإرادة ونحو ذلك. حتى من الصفات الثبوتية في باقي الصفات قال: وعلى ثبوت الجود، يعني أن وجوب الوجود يدل على ثبوت الجود. خب كيف أن صفة وجوب الوجود، كيف أن وجوب الوجود يدل على ثبوت الجود؟ لا بد أن نفسر الجود أول. فإذا فسرنا الجود يتضح لنا أن وجوب الوجود يدل على الجود أو لا يدل على الجود. جنابك عندما تقوم بمعاوضة تعطي شيء وتأخذ شيء، أنت جواد لو مو جواد، بس مو مهم تأخذ أكثر لو تأخذ أقل، المهم أنت قمت بمعاوضة، أعطيت شيئا وأخذت بدله شيء. أنت جواد لو مو جواد؟ مو جواد. لماذا؟ لأنه بمقدار ما خسرت ماذا؟ عوض، حتى شوية أقل شوية أكثر. خب إذا أردنا أن نطبق هذا المعنى على الواجب سبحانه وتعالى، هذا المعنى، هذا ينسجم مع وجوب وجوده أو لا ينسجم مع وجوب وجوده؟ تقول لا ينسجم. لماذا؟ لأنه هذا العوض الذي يريد أن يأخذ بدل ما أعطاه، بدل ما رزق، بدل ما وهب، بدل إلى هذا الذي يريد أن يأخذه لا يخلو من أحد أمرين: إما هو ناقص يريد أن يستكمل به، وإما هو له درجة من الكمال ولكن يريد أن يستكمل ماذا؟ بدرجة أخرى. يعني أكو فد نقص موجود، هذا النقص يريد أن يسده، وأخرى لا، موجود درجة من الكمال ولكن يريد أن يضيف كمالا جديدا، وكلاهما معقول في حقه أو غير معقول. كلاهما يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إما إلى أن يكون محدودا والمفروض أنه ماذا؟ لا متناهي. يؤدي إلى أن يكون ناقصا والمفروض أنه ماذا؟ يؤدي إلى أن يكون محتاجا والمفروض أنه هو الغني المطلق. إذن وجوب الوجود يقول لنا أن الله عندما يعطي لا لعوض، وهو شنو هو؟ ها؟ يعطي لا لعوض وهو شنو هو؟ التفتوا جيدا، أكون أنا فد مقدمة مطوية بعد ذلك أشير إليها، مو واضحة لا هنا واضحة ولا في كلمات الشارحين أيضا واضحة، لم أجد من أشار إلى هذه النقطة، أبينها بعدين. كيف أن وجوب الوجود يدل على ثبوت الجود؟ شنو الملازمة؟ إذا صار موجود واجب الوجود لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون جواد. ما الملازمة بين الأمرين؟ وجه الملازمة هذا: أن الله أعطى أو لم يعطي، أعطى، هذا عالم الإمكان أوجده، فهنا يدور أمره بين أنه أعطى لعوض أو لا لعوض، فإن أعطى لعوضين فلازمه الحاجة والنقص وهو بري عنهما لأنه غني عن العالمين. وصفة الغنى ثبتت في الأفحاث السابقة ولا يوجد ما هو أكمل من، بل قلنا ولا يتصور ما هو أكمل من. إذن لا معنى أن يعطي لعوض فيعطي ماذا؟ ها؟ يعطي لا لعوض، والإعطاء لا لعوض هو ماذا؟ هو الجود. واضح المطلب؟ إذن وجوب الوجود يدل على ثبوت الجود أو لا يدل؟ ها؟ نعم يدل ملازمة. وإلا إذا لم يثبت في عطائه أنه جواد فهو ليس ماذا؟ فهو ليس بواجب الوجود، لأنه معناه حاجة ومعناه نقص وهو غني وهو كامل. هذا أكثر بحث آخر يجي مرتب لاحق أجيب، لكن في بحث الغرر لك مو العوض. ذاك الآن أكون إن شاء الله في بحث العدد سنطرحه، وهو أنه يفعل لا لعوض ولا لغرض. فرق مطلب بين هذني، وهذا النزاع الواقع بين الأشاعرة والمعتزلة. وهذا أنهم يقولون، يعني المعتزلة يقولون يفعل لغرض، والأشاعرة يقولون يفعل لا لغرض. فيفعل جزاء من غرض، هذا من نادى ينشأ. ومنشأ شبهة الأشاعرة أين؟ أنهم قالوا لو فعل لغرض ماذا يكون؟ ناقصا فقيرا محتاجا، فهم هربوا. ولكنه هربوا من مشكلة ووقعوا في أشكل منها، وهو أنه قالوا أن أفعال الله غير مغيات، ما بها غاية ما بها غرض، وإذا ما بها صارت سفة، صارت جزء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله بكيفه يدخل الأنبياء للنار بكيفه، للجنة بكيفه، شيء يجزو بكيف، احنا منقول بكيف، ولكنه هو ماذا ألزم نفسه. احنا متفقين بلي الله يفعل كما يشاء، ولكن هو هالشكل قال، او قال ما ينبغي لي انا افعل، ما ينبغي، كتب على نفسه الرحمة ياهو سواه. ان شاء الله بحثه يأتي في بحث العدل، انه عندما نتكلم في مسألة الحسن والقبح اولا، ومسألة أن أفعال الله معللة بالأغراض أو ليست معللة بالأغراض، يعني لها غرض وغاية أو ليس لها غرض وغاية، بحثه سيأتي. الآن بحثنا في الجود، مو بحثنا في تعليل الأفعال الإلهية. إذن ووجوب الوجود يدل على ثبوت الجود. لماذا؟ لأنه لو أعطى لعوض لثبتت حاجته وثبت نقصه، وهو منزه عن ذلك لأنه غني عن العالمين، وفوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة وعدة ومدة. هذا فيما يرتبط بثبوت الجود وملازمته لوجوب الوجود. يبقى مطلب ثاني أشير إليه في الآخر، وهو أنه هذا يثبت لنا أنه جواد، ولكن يثبت لنا ضرورة الجود لو الأعم من الضرورة والجواد. ها؟ ها؟ لا يثبت الضرورة، الضرورة ماكو. يقول هذا في فعله جواد، أما يمكن الله سبحانه وتعالى أساسا لا يجود، ممكن لو ما يمكن، يعني هذا ممكن شو المعنى؟ إذا فعل فيفعل بنحو الجود، أما لابد أن يفعل، ها؟ لابد أن يفعل، هذه ما تثبت هذه النقطة. فلهذا تعبير المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، هاي النقطة اللي قلت لم أجد في الشراح من يشير إليها، أنه عبر يدل على ثبوت الجود مو على ضرورة الجود، لأن وجوب الوجود لا يقول لنا أنه ماذا؟ لابد أن يجود، وإن كانت هذه لابدية عنه لا لابدية عليه. مرارا ذكرنا فرق بين عليه وبين عن، وجود صادر عن ووجوب، وجوب عن ووجوب عليه. هذا الوجوب اللي احنا نقوله في الواجب خلوه في ذهنكم، ذكرنا قرينة لم نذكر قرينة، خذوه محكم من المحكمات، وهو ان الوجوب والضرورة التي نقولها في الواجب ليس وجوب عليه، لانه لا يوجد غيره في عالم الوجود حتى يوجب عليه شيء. قبل ان يوجد شيئا هل يوجد شيء غيره حتى يوجب عليه يكرهه على فعل؟ فهذا الوجوب الذي نقوله مو وجوب عليه، يعني بمعنى الاكراه بمعنى الجبر، وانما مرادنا وجوب عنه، يعني هذا الوجود يصدر منه هذا الفعل. العادل شنو يصدر منه؟ العادل شنو يصدر منه؟ ها؟ عدل أو جور؟ عدل يصدر منه، يعني مجبور على العادل، لو هذا الوجود يصدر منه هكذا فعل. المعصوم شنو يصدر منه؟ معصية لو غير المعصية؟ ما تصدر منهم، فقط طاعة تصدر، فقط طاعة تصدر. قادر على المعصية لو مو قادر؟ قادر، ولكن لا يصدر أبدا، لا يصدر. أنا عندي استعداد أحلف بأنه لو بقى مليار سنة هم لا يصدر. تقول لي من أين؟ أقول لأنه معصوم، هذا الموجود لا يصدر منه أصلا. هذا وجوب ضرورة، ها، ولكن يا ضرورة، ضرورة علي؟ لا، ضرورة عن، صدور عنه لا صدور علي، يعني رغم أنفك، لا رغم أنفك ما أقول. أنا أريد أن أكون هكذا، وشئت وأردت وكنت. متفقين؟ إذن هنا وفي أي مكان آخر عندما نعبر وجوب في الله نقول تجب الرحمة، يجب الجود، يجب العطف، يجب الرزق، يجب يجب يجب يجب أن لا يظلم، يجب أن يعدل. وهذه هو مسألة مهمة إن شاء الله في بحث العدل حسن والقوف، لأن الأشاعرة فهموا هذا يجب، فهموا بأي معنى علي، فلهذا أخذ قالوا شلون واحد يوجب على الله شيء؟ من هو يقدر، من يستطيع أن يوجب على الله شيء؟ هذه احفظوها القاعدة، وهي من تحقيقات الشيخ رحمة الله تعالى عليه، الشيخ الرئيس. هذه العبارة يقول عندما نقول وجوب ليس وجوب عليه، وإنما هو وجوب عن، ضرورة عن. إحنا عندما نتكلم نقول ضرورة، ضرورة الجود، مو مرادنا ضرورة عليه، لا لا لا، وإنما مرادنا ضرورة عن. طب هذا البحث يقول وجوب الوجود يثبت لا بد أن يجود، لو لا بد إذا جاد أو إذا أعطى أن يكون بنحو الجود. ياهو يثبت الأول أو الثاني؟ الثاني يثبت. وجوب الوجود لا يثبت لنا ضرورة الجود، وإنما يثبت لنا إذا أعطى يعطي لا لعوض، ولكن يعطي لابد أن يعطي أو لا ليس لابد أن يعطي، ماكو ما بيها ساكتة، لا بشرط، إذا صارت بشرط لا تتمام، لا بشرط. من هنا لابد نعقد بحث ثاني إن شاء الله، من ننتهي من هذا البحث نعقد بحثا ثانيا، وهو ماذا؟ وهو ما الدليل على ضرورة الجود، مو على ثبوت الجود. إحنا بيثبت لنا الجود لا ضرورة الجود. حتى نخلص المطلب، قال أقول هذا عطف على قوله، هذا عطف على قوله على سرمديته في صفحة ماذا؟ 290 من هذا الكتاب، يعني نسخة اللي الشيخ حسن زاد أرملي. ووجوب الوجود يدل على سرمديته، ووجوب الوجود يدل على ثبوت الوجود، أي أن وجوب الوجود يدل على سرمديته، بيانه تقدم، ويدل على ثبوت الجود. حتى ما هو وجه الملازمة بيناه. واعلم أن الجود ما هو، قلنا المقدمة المطوية أن هذا العالم معطى من قبله، هذا العالم مخلوق من قبله، موجود من قبله، هذا الإيجاد، هذا الإعطاء، هذا الرزق، هذه الهبة لعوض أو لا لعوض. نقول ويستحيل أن يكون لعوض لأنه لازمه الحاجة والنقص، إذن هو لا لعوض. واعلم أن الجود هو إفادة ما ينبغي للمستفيد من غير استعاضة، من غير أن يأخذ عوضا لذلك، من غير استعاضة منه تعالى، إفادة ما ينبغي. شو يخلو ذهنكم يمي؟ فقط جملتين أريد أقول وأتجاوز، لأنه بحث يودينا مكان آخر الآن مو بصدد. الآن عندما أجي إلى هذا الموجود، يا موجود بذرة، يا بذرة، افترض بذرة التفاح، بذرة التفاح ماذا تستحق من الله؟ أن تكون شجرة حنظل أو أن تكون شجرة تفاح إذا تهيأت لها الشرائط؟ ماذا؟ أن تكون شجرة تفاح، يعني أن يفيض عليها وجودا هو وجود شجرة التفاح، وثمرة هي ثمرة التفاح، هذا ما تقتضيه منه. يعني لسان حالها التكويني ماذا يقول؟ لسان استعدادها ماذا يقول؟ اجعلني تفاحا لو اجعلني حنظلا، اجعلني تفاح. النطفة شو تقول؟ نطفة الانسان، اجعلني علقة مضغة انسانة. نطفة البقر شو تقول؟ اجعلني بقرة. لسان حال نطفة البقر او الغنم لا تقول اجعلني تفاحا، ما تقول اي شيء، لانه العالم عالم ماذا؟ عالم الاسباب، عالم النظام. فلهذا انت لا تتوقع انه تزرع بذرة للتفاح تحصل على حنظل، او تزرع بذرة للحنظل تحصل تفاح، لانه هذا النظام الذي وضعه الحق سبحانه وتعالى على احسن ما يمكن. وهذا ما تقدم في ابحاث سابقة، ان هذا النظام الكياني على نحو النظام الرباني، وحيث ان هناك على اتقن ما يكون واحكم ما يكون، فهذا النظام الكياني ايضا على احكم واتقن ما يكون. ولكن قد تلتفت جنابك وقد لا تلتفت لقصور في علمك، ذات بحث اخر. مستفيدين برهان يقول هذا ليس في الامكان ابدع مما كان، هذا ابدع ما يمكن ان يوجد هو هذا. مستفيدين حتى بغض النظر، اذا لو وضعت يدك على اي موجود من موجودات عالمنا لها لسان حال، لها لسان استعداد، تطلب بلسان حالها واستعدادها نحوا من الفيض ونحوا من الوجود. هذا أين؟ في مفردات عالمنا. ها؟ تمام لولا؟ فستعال وسع الدائرة. قبل أن يخلق الله شيئا، أصلا خلق بعد ما عنده، كان ولم يكن معه أحد، قبل أن يخلق شيئا في تلك المرتبة، أكو شيء لو ما أكو شيء، يعني أكو شيء سواه لو ما أكو شيء سواه، ها؟ لا يوجد. أكو لسان استعداد لو ما أكو لسان استعداد، أكو لسان استعداد بعد لو ما أكو لسان استعداد. لسان استعداد، هذا الموجود عنده لسان استعداد، هذا الموجود عنده لسان استعداد، هذا الموجود عنده لسان استعداد. أما قبل هذا العالم لسان استعداد ما له معنى، هذا من قبيل ما ذكرنا في بداية الحكمة. لهذا أنا أنصح الطلبة اللي يردون زين يقفون على مطالبنا هنا في علم الكلام بالمقدار الممكن، بداية يدرسوها جيدا ويقرؤون الكلام في محله. قلنا هذا الموجود زماني، هذا الموجود زماني، هذا الموجود زماني، هذا مو زماني، أنا زماني، وكل عالم المادة زماني لو مو زماني، وهنا ليس بزماني، مستحيل أن يكون بعد زمان. لماذا؟ لأنه الزماني يعني مسبوق بعدم زمان، وعالم المادة بعد لا معنى لأن يكون مسبوق بعدم زماني، لأنه قبل أن يوجد عالم المادة زمان ماكو حتى يكون مسبوق بعدم زماني، أصلا فرضه غير معقول إلا أن تفرض الزمان قبل أن يوجد الزمان، يعني أن يكون الزمان موجودا قبل أن يكون موجودا، وهو فرض نقيض. واضح المطلب؟ إذا نظرت إلى هذا وهذا وهذا فشنو أكو؟ لسان استعداد. أما إذا نظرت إلى الكل بما هو كل، أكو لسان استعداد أو ما أكو لسان استعداد؟ ها؟ ما أكو لسان استعداد. في هذا وهذا وهذا أكو استعداد هنا يعطى، ولكن بلسان الحال أول في عالم المادة. أما قبل عالم المادة، قبل إيجاد عالم المادة، هم أكو لسان استعداد وما أكو لسان استعداد؟ بعد ما أكو استعداد قد من أنه تصير في قبال شيء لو من أنه ابتداء، من أنك ابتداء، من أنك ابتداء. هسه يتضح هذه من أنك ابتداء وين موقعها؟ وهذه إذا سويناها من أنك ابتداء حتى في لسان الاستعداد شي يصير عندنا جزاف. لعد أنت أعطي هنا فرشي لسان حاله هو يريد يصير تفاح، هو ابتداء أنا أريد أعطيك حفظة. تقول يعني الله ما يقدر يمتح حفظ؟ لا والله يقدر هو، بس هو قايل أنا حكيم، مش أنا ليش هو ألزم نفسه ماذا؟ شنو؟ هو ألزم نفسه، مو ألزمه، كتب على الكاتب منه، هو المكتوب عليه، هو كتب على نفسه الرحمة، هو كتب على نفسه أن يكون حكيما، هو كتب على نفسه أن يكون عادلا، وما كان ربك بظلام للعبيد. هو كتب على نفسه اللي يسوي هالشكل أقول له شكرا، بابو أنت أمطيته، يقول خب أنا كتبت على نفسي أنه اللي يسوي مع أنا منطيها، مو غيري منطي، منو منطي هذا؟ كل وجودا مرتبط بي أنا، مملوك لي كما سيأتي إن شاء الله، والملك يعني وعلى ثبوت الملك، هم له الملكية هم له الملكية، هم بالكس هم بالضم إن شاء الله يأتي بحثه بعد ذلك. إذا من أنك ابتداء اتضح موضعها أين، وأن لسان الاستعداد الله يعطي بحسب الاستعداد اتضح أيضا موضعها أين. إذا الله سبحانه وتعالى، التفتوا جيدا، هذه القطعة من التراب اللي أمامي الآن، هذه قطعة من التراب أمامي، الله هذه القطعة من التراب فارض عليها أن تكون حمار، إنسان، شجر، لو ما فارض عليها فرشة، ها؟ لم يفرض عليها، وإذا فرض عليها أده استعداد تعترف، لو ما عاد استعداد تعترف، إذا فرض عليها، إذا فرض على التراب قال أنت تكون ماذا؟ هذه القطعة من التراب تصير بكذا تصير حمار، وقطعة تراب مجاورة إلها شو تصير؟ إنسان. ولو فرضنا أن لهما لسان الحال ولهما ذلك، وهذا يقدر يقول لي ليش ما بدلت الموقع أنت؟ أنت هنا أفضت الوجود الحماري وهنا أفضت الوجود الإنسان، خش أنا عكست المطلب، ليش أنا لابد أصير كذا وذاك يصير كذا؟ ليش انا اطير عاصي وذاك يصير ماذا؟ مطيع. وكان اكدت المطلب، سويتني انا المطيع والمعصوم وذاك العاصي، اذا من انك ابتداء وكان اكدت المطلب، التفت انا يا مطلب اريد احقق في محله. اذا هذه القطعة من التراب الله فارض عليها أن تكون هذه القطعة من التراب، هذه فارض عليها أن تكون وجود إنسان معصوم، وذيك القطعة فارض عليها أن تكون وجود إنسان عاصي. هذه إلى الحق لكل منهما أن يعترض، لا أقل العاصي إلى حق يعترض لو ما إلى حق، المعصوم محصل الغنم فما يعترض، هذا يعترض. الجواب يأتي ماذا؟ من الحكيم، يقول لا أنا لا أنا فارض عليك أن تصير عاصي ولا أنت فارض عليك أن تصير معصوم، أنا واضع قوانين في هذا العالم، قوانين هذه القطعة التراب إذا وقعت في هالمسير تصير بقر، تصير حيوان، وقعت في هالمسير شو يصير؟ إنسان. أما من يضعها في هالمسير أو هذا المسير أنا مو أنا ما أضعها أنا، بس إما يأتي إنسان ويضعها، إما الهواء اللي أنا خالقه يضعها، إما إذا في النتيجة هذه لها شرائطها اللي وقعت فيها المسير لو وقعت فيها المسير. تقول خب هذا اللي وقع في المسير وصار عاصي هو ما كان باختياره يوقع فيها المسير، وبذاك المقدار الجواب لا تأتي المسؤولية. تقول مو باختياره وقع في المسير، باختياره وقع، لا ما وقع باختياره. فلهذا انتم شايفين في الروايات ما سئلت عنه فأنت مكلف به، أما ما لم تسأل عنه أنت مكلف لو مو مكلف؟ مو مكلف. أنت ولدت في المكان الكذائي، بس ولدت في مكان كله معصية، بيئة كلها معصية، أنت تسأل عن هذا أو ما تسأل عن هذا؟ مرة أنت تقوم تروح مولانا من بيئة طاهرة إلى بيئة كافرة، ذاك ما عندي شغل، أنت مسؤول ذاك. ومرة لا، ولدت في هكذا بيئة، أنت مسؤول عن هالمقدار لو مو مسؤول؟ لا مو مسؤول. أنك من فلان وفلانة مسؤول. أنت فلان وفلانة شنو وضعهم؟ فلانة وفلانة امرأة حسناء في منبت سوء، وهذا ايش راح يطلع الطفل؟ زين يطلع لو مو زين؟ ها؟ السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي. بهذا المقدار أنت ماكو مسؤولية عنه بهالمقدار، ولكن هذه كلها ليست بنحو العلة التامة، وإنما بنحو الاقتضاء، بنحو الإعداد. فلهذا هذه مننك ابتداء لها موضع، وهذه إفادة ما ينبغي للمستفيد، ما ينبغي له لها موضع آخر، ولا تنافي بين الأمرين. لا تجلس. فلهذا في الروايات أنه من موارد الدعاء الذي لا يستجاب أن الإنسان ماذا؟ شنو؟ تجلس في البيت ويدعو الله ارزقني، يرزق لو ما يرزقه؟ خم من أنك ابتداء ارزق شيطي. خلاف السنة اللي أنا واضح، ولن تجد لسنتنا تبديلا ولن تجد لسنتنا تحويلا. انا واضع ان الطريق اللي يريد يرزق هذا طريق، في الطريق ام تجي عنايات خاصة ماكو بحد، ولكنه في النتيجة هذا المثل المادري السامين هنا وهناك، منك الحركة وعليه البركة. قم منك الحركة يعني شو؟ يعني يحتاج استعداد. انت ما لم تهيئ الاستعداد فلا تتوقع أن يأتي الفيض منه سبحانه وتعالى. لهذا احنا مرارا هنا في الأبحاث ذكرنا أن وجودات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه الوجودات صحيح بعناية، صحيح بفيض، صحيح برحمة خاصة من الله، ولكنه موجودات. هنا وجدت مجموعة من الشرائط والاستعدادات والقابليات لم توجد في مكان آخر، فلهذا أفيض عليها نحو من الوجود لم يفض على غيرها. وإلا لو كان ممن منك ابتداء، يعني أولا ووسطا وآخرا، وهذا فليكن لي لماذا لفلان؟ إلا أن نأخذ منهج ماذا؟ منهج الأشاعرة، ونقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعجب هذا يسويه هنا شنو؟ يسويه معصوم وقطب الموحدين، وهنا أنا يسويه قطب الكافرين. إيش عاجبه أنا؟ ليش يقول لي؟ تقول ليش أضرب على حلقك؟ إذا خش في المعدن إبليس قضية تنقل. إبليس عنده محاججات مع الأنبياء، ومن محاججاته يتضح أنه هذا الرجل هذا الإنسان أو هذا الموجود جد كان عالم مجاهل، عالم كان، والحق أنه عالم. واحدة من استدلالاته هذه اللي أوقعت الفخر الرازي أيضا في الشبهة، وادعى قال بأنه لو اجتمع الإنس والجن لما استطاعوا أن يجيبوا على هذه الشبهة. هي شبهة إبليسية، هذه شبهة إبليسية بس وقع بأحابيلها حتى الفخر الرازي ما قدر يجيب. سيد العلامة في أول سورة الأعراف يقول لا نحتاج الجن والإنس، أنا أكفيه الجواب، أنا أجاوبه، ما يحتاج يجتمع الإنس والجن رحمة الله تعالى، يقول أنا أكفيه. أول سورة الأعراف مرتبطة بأبحاث مفصلة، واحدة من الشبهات محادثة ما أدري هسه مع يا نبي هسه أو مع بعض أشخاص آخرين ما أدري، محاججة هي تنقل على حكاية واقعية مو مهم، حكاية ينقلها مولانا مولى روم مولوي في أشعاره، يقول بأنه سئل إبليس أنه ليش عصيت أنت أخذ كل السدرية، الله سبحانه وتعالى الشكيل الشكيل الشكيل الشكيل، والله طلب منك طاعة أخر أنت تدري همات اللي ما كان يطيعها شنو يسوي أخر كل هذا تعرف، انت ليش عصيت الحق عندما قال لك اسجد ما سجد لماذا؟ قال في مختصر القضية ابين لك يا هذه مختصر القضية، مختصر القضية الله سبحانه وتعالى كان يريد يخلق فد خلق، فد واحد منا مطيع واحد منا عصي، هو في حكمته ان الخلق لابد ان يكون فيه ماذا؟ مطيع وعاصي، فسوى تمثيلية، سوى تمثيلية، هاي التمثيلية دوري كان في التمثيلية انه انا اصير عاصي، دوري كان هذا خش اقدر اسوى انا اقوم ما اقدر اخالفه، انا اطعته فعصيت، التفت جيت شوف ايه اطعته فعصيت، هو اراد والا لو لم يريد لما عصيت، دور بعد في النتيجة انت تاخذ دور انا ما اخذ دور، خب من حظ ادم انه صار شنو هو لابد يصير المسجود له وانا الساجد، هذا الدوري كان، وكان يمكن ماذا التفت، وكان يمكن ان يعكس الدور يقول للآدم اسجد وانا اصير شنو مسجود الملائكة، ولكنه دوري هالشكل، فإرادة الله اقتضت ان يكون، وإلا لو لم يرد لي أن أسجد وكان ما سجد، وواقعا لما خلق أصلا ما خلقني مو لما ما سجد أصلا ما خلق إبليس، كان يمكن أو ما يمكن، يمكن بعض شنو المعذور، هذا الجواب هذه الشبهة احنا أجبنا عليها في أبحاث سابقة، قلنا نعم أن الله سبحانه وتعالى في نظام التكوين كان يريد إبليسا مسلم، لأنه إذا لم يكن إبليس كان النظام ناقص، أما كان يريد أن تكون أنت إبليس أو ما كان يريد، نعم الله شوف المغالطة وين، الله كان يريد إبليس في النظام بلي، وقال وخلق خلقا وقال له ترى هذا الصح وهذا الخطأ، المطيع هذا والعاصي هذا، اما قال لك انت اطع وانت اعصي هذا يعني قال لك بهذا المعنى، يعني اراد منك بالارادة التكوينية الطاعة واراد منه بالارادة التكوينية المعصية، لا لا لا، اراد بالارادة التكوينية ان يكون هناك طاعة وعصيان، اما انت المطيع وهو العاصي، لا لم يرد ذلك، هذا اوكله ماذا إليه. إذا شوفوا إذا نظرنا إلى أصل التكوين من نك ابتداء، أما إذا نظرنا الى اجزاء التكوين شو تصير؟ هم ابتداء لو بحسب لسان الاستعداد، بحسب لسان الاستعداد. والله تعالى قد اصاد الوجود الذي ينبغي للممكنات، هذا فد وجود، ذاك فد وجود، ذاك فد وجود الى اخره، من غير ان يستعيض منها شيئا، يعني من غير ان يستفيد منها، ياخذ عوضا من صفة حقيقية كالعلم او كالحياة او اضافية، لم يكن رازقا فاراد ان يكون رازقا، فهو جماع، فهو جواد افاض لا لعوض. وجماعة الاوائل نفوا الغرض عن الجواد، وجماعة الاوائل جملة من المتقدمين نفوا الغرض عن الجواد، قالوا يفعلوا لا لعوض ولا لغرض، إشارة إلى الأشاعرة، وهو باطل، ولكنه سيتضح أنه بمعنى صحيح وبمعنى باطل. إذا غرض زائد على ذاته باطل كما قالت الأشاعرة، وإذا كان غرض زائد إلى راجع إليه ماذا؟ إلى ذاته فهو لا حق، لا بد أن يكون له غرض، وهو باطل، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب العدل. والحمد لله رب العالمين.